Oh, بس عزة نفسي وصحيح غلبني من الوحدة وانا معناه خطار بتغلبني من الوحدة وانا معناه خطار وصحفي صوتي حتى بالنهار Oh, Thank you. I'm حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحر وبعودي بعودي بعودي يا حبيبي يا حبيبي I'm بتعالج وبتغبي يا طارق الحياة ما بيهمناش كل الأمان، بس يا ترى يا ترى الثمن يا صغرى يا صغرى الثمن يا الثمن، والحياة الحياة الحياة ما تديناش كل الأمان، بس يا صغرى يا صغرى الثمن يا صغرى يا صغرى الثمن يا الثمن، الحياة الحياة الحياة ما تنساش كل